بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرتي جن كارا ثي كا قرآن سورة الأحزاب آية أفرتمي تقر رجل قبا نهون داورا بوا قد أبو فتورا رب نواتاش سو درتي كن نكنة قرآن رجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. جتور أنجل كبا آياته تمدورة دبرت كيستي رب واحد سورة نكيستي حقوقني نبي جيدا ندبت مجتور لي واحد الرحاسين دبرتيني حقا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساني في ربي إساني جد جرتو كيست ربي يا أيها النبي اتق الله جدت تقوى دان تقوى تسان ججود انجل قبي أمني فانو مساني جرتي سنبو دامس أكاتا اتي دبرتي تساني تي ولين منا كيست جراتا سنبتان سي إرانو دبتي أكاتا اتي تسان ولين جراتا رسول صلى الله عليه وسلم سنبتان سي عامي مؤمن توتاتين أمانتنا يا أيها الذين آمنوا يا ورب التأمن إيمانا دبا يا ورب التأمن اذكروا الله ذكرا كثيرا إثنين لربك سيادت ذكري ربي قد ذكرا كثيرا ذكري قد انسهدو تهججا كنس مؤمن توتا خير تهججو ججا إيغا أحوال رسولا وان جدو ثانيتي في جدو ربي ثاني دبته غسي وان جدو ثاني تي في خاصه جدو من ثاني جدو دا دبته غجده مؤمن توت الله امري كانت اجاج امري عامتي اجاج كانم مرتينو كيسجو دوب ذكرين افضل وان نمتي تي يدهودي ذكر ربي عبادان هندي تكا وقتي قبدي تكا عدد قبدي جداني خباب دي سي مفتوحة أذكار رجارين خاصي هاته ملي خباب دي سي مفتوحة كوقتين سي اللي بناده ويتم فيت لابدت تيت ديمت رسول صلى الله عليه وسلم وصف إساني الرواي تهممو يذكر الله على كل أحيانه يرو إساني هند ذكر مقر الرسول صلى الله عليه وسلم يو بكتكتا أن اللي ترباتا من رهاق الإبات اتقو رنججو تجرى رسول صلى الله عليه وسلم وقتي لين قبو عدد لين قبو مفتوحني ساجدة أكمسا نمنتك رسولة رفية صلى الله عليه وسلم وان شريعة داكني بلبلت إسا هدو هلان خيري دانت هدومات مينا هما جنة رسول صلى الله عليه وسلم مال جلنين لا يزال لسانك رطبا بذكر الله الرمني كجيد آته الران ديمن جأني ذكري ربيتين ذكري ربيتين الرمني كجيد آته الران ديمني أمما أما هلكني قويا ذكري ربي قد ججا دوبا كوني أسدت اللي آياني واذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا ججو الآن وصفهم أسدت اللي آياتو تمدولة دبرتكي ستدت اللي وكؤن صفات كؤن صفات بريدة آياني نفاسو إتيو إتدبرتو صفات سنهندكيسة ويتبك ذكري الآجيتو مال جتودان دبرتي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا هدوته الآن والصفيتي اللي ذكري كان الرامال درافو رمري ذكرين كوني وقتين قبو لكوي سلين قبو هل كاني بيتي ذكرين قد أموك أبا جتا هل كاني بيتي ذكري ربي قدوك أبا نمني جتا وسبحوه إذا قل قل لي سام لي بكرة وأصيلا غنما في قلقل جدا أسيت أمو غنما في قلقل ذكري قدون كن اللين فضلي بداك أبجتون برسي سوداف أكما سن تسبيح جتون نقائس وانته إرؤو وانته هندر ربي قل قل لي سوانته ذكري قد أجتون الله أكبر جتو الحمد لله جتو سبحان الله جتو عموما عموما كيسا أما استسبيحني يا تسا بربا تسا جتودا وسبحوه أما اللي إسكول قليسا ربي سنوان إسان همال للرئيس كل قليسا شريكا قبو شريكا الرئيس كل قليسا إلما قبو إلما الرئيس جارتر اللي إسكول قليسا جتشو نوفيما بكرة واصيلة غنما جلجل جتشو كانهيمو دانيز او كان ذكر دا مفتوح متهود اولين كيستي بقير رجالو قبا غنما جلجل اتججبات دا جتشو نغرسي سيجا دوبو اتربين ذكرا جدو ربين سن إذا أكمل جتونهما هو الذي يصلي عليكم ربين إذا ذكر إثنين جن ثم بر إذا ثني جنا الذي يصلي عليكم جتونكنك إثنين رتي نجاه بوس جتونك رحمة إثنين قدو جتة صلاة رب الرأوت هي رحمة جان أكبر خارج جرتي صلاة جتون ثناؤه على العبد بين الملائكة جدو ملائكاتي gabricha isa rabbin farsutu salata jedama bukhariin akana tafsaru tujira akuma san rabbir rayota he rahmata isani fgodu akuma ayanni akhir ayata wa kana bil mu'minina rahima jachun kun ittiqajelchu jan akuma ayanni kun akhira kun ittiqajelchu rahmata godu da salata rabbin gabrota ratibu suni walladhi yusalli alaykum jachun isa rahmata dan gangab ne isin ratti dangala susan كغبروت إسال جدو ملائكات آتت فارس سني جدو مانا لما والنديق جامانا كل مان وملائكته ملائكات إسال كنقه إسن الرتبوف سني جدون كأرارم إسني كأدت سني سلاني ملائكات رأيوته مغفرة داكم سورة غافر كيستي مال جدا واستغفرون للذين آمنوا ورأ أمني ملائكات arara makadatan jeda dubo itakana arara makai sinif kadata malaika anje chai tane rayota he maghfira isanif kadatu maghfira namaf kadatu malaika len maghrib arara manamaf kadati jechu yo namar rate amodo aida jedani mali fi jannal yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dukkana shirki irra dukkana wallala irra dukkana wasakha dhanbi irra itimbasu daf jecha ila nuri gara ifa imana titi jecha gara ifa imana titi itimbasu yo kaduran kabatani irra jiratan taate akkuma ayanni awalli si itikajilchu ayanni ya ayyu alladhina amanu jechu danjal kabde ya ayyu alladhina amanu jechu danjal kabuda awalli li yukhrijakum min adh-dhulumati ila nuri jechun kum malta hawaita jadan akkasumatti dukkana keessa isin baasu sanirratti akka isin tursiisu jecha rabbiin subhaanahu wataaalaa imaanaan eega himamtan dukkana keessa shirkii keessa hin jirtan dukkana shirkii keessa haa jiraatu dhabdanii malee dukkanti maasiyaa daa'ima jirti kullu banii aadama khaaa innakum tuqxicuuna billayli waannahaar waan afuru dunuuba jamiia jaa rabbiin hadiisa qudsii keessatti waita kana maarree rakkoon gara gabroota kanarraa ima argamti jechuu halkanii guyyaa keessatti badii dalaguun maasiyaa dalaguun hattaa rasuli sallallahu alayhi wasallam azkaara guddisuu kanarraa waita gaafatama maal jean innahu layagaanu calaa qalbii jean qalbii tiyyairratti dandiitu argama jean ni dandooyti jean ni dandooyti dandiitu irratti argama jean zikrii kanaan dandii kana irraa dhiqan kanaaf qalbiin isaanii hayyi taatee qalbiin isaanii jirtuu taatee halkanii guyyaa huma rabbii wan isaan yaadaniif kana jecha qalbiin teenna ammoo wasaka saniin ukkaamamteet waa arguu dadhabde rabbi teenna sanallee rabbi nu haadhiqu duuba wanni zikrii kana guddisaa isiniin jenneef liukhrijakum min adh-dhulumaati ila an-nur dukkanarraa isin baasuu sanirra akka isin tursiisuufi akka isin baasisaniin yoo ka dukkana keessa jiraattanillee taate dukkana keessa isin baasee iimaan akka isinii kennuufi jecha ifaa iimaanatti isin baasuufi wa kaana bilmu'miniina rahiimaa rabbiin tahuu irraan deemne mu'mintootaaf ka rahmata godhu tahuu irraan deemne yoo maraa kama isaanii rahmata godhu jechu yoo maraa kama isaanii rahmata godhu tahe rabbiin kanaafu eega ka rahmata isiniif godhu taate akka isin badii dalaydaniin isin qabuu dhabee haga tawbattan isinii eegee yoo tawbattan tawbaa isinirraa qeebalee jechuun rahmata isaati rahmata isaati yoo isin kheyrii takka dalaydan malaa'ikaa keessatti gabroota akkanaa qaba jedhee isin dhaaddatee isiniin dhaaddatee isin dubbatuunillee rahmata isaa irraahi amrii isaa tole jedha hamtuu irraa fagaadhaa jecha zikrii guddisaati adhkaarri anwaan zikriidha tokko lamaa miti kaa waan himanii dhaqqabanii miti kuni baaba كتابا أذكار دبتو تبيبي يعني أتشر أفضل يما إسي تئر جالتو تئر ولدت قبضتو حفظا دوبا وإذا كان جدو كانت أنسي أمس هم ممنتوتا كان نفهم تحيتهم يوم يلقونه سلام انتبهوا هنا تحيتهم يوم يلقونه سلام جدو كان معنى نساء مال جدو كيستي علماء تفسيرا قال واحد دو جداني تحيتهم جدشون ون ربين إسانين جرا جسو يوم يلقونه قياك يا ماك إسا والقن من سن ون ربين إسانين جرا جسو ممن توتكنا سلام إسان الرد سلامته سلام عليكم نجين إسنر نجين إسنر رتي هاجرات إبت دجلا نجابهون وان إسن صدا جسهم دجلا نجابهون إسنر رتي هاجرات وجدودا دافا كان جنة تحيتهم وان ربين إسانين جرات جسوا جدو كإسان جرات جسوا كون ربي كسلام جدون دليل كان رتي سورة ياسين كيستي سلام قولا من رب الرحيم دليل كان قلتني ابن كثير فا أكنا جتوت فكاتا أكنا جتوت إرم الأتا دم أنا آية كنا كيستي نمن سلام إسانين جدو ربي جتو كسلام إسانين جدو ربي تحيتهم تحيان إساني ون ربي إسانين جرا جسو يوم يلقونه غاف ربي سني والقن من سن ون ربي إسانين جرا جسو سلام سلام إسانين جتو دليل لكم جنة كان سلام قول من رب الرحيم جتود حجة قولة كان ورقرين أمو ورق ابن جرير فالله سنيت تراجها جدان مال جتود ويتجدان تحيتهم يوم يلقون تحيتهم ون مؤمنتون والإنجرى جسان جران نسان ون مؤمنتون والإنجرى جسان يوم يلقونه غاف ربي وفيتي والقن من سوان إساء والإنجرى جسان جتي سلام جيتو كنا والجراتي ثاني كن اللي نتلي دليل ما قبلنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام سورة يونس كي ستة كان جيتو تجرا أكنا سلام مؤمن توتمت والإنجدا جدا تحيتهم جيتون وَنِّ مُؤْمِنْتُونِ وَلِنْجِرَاتِ سَنْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ غَافَ رَبِّي أُفِيقُنَّ مَنْ سَمْ مُؤْمِنْتُونِ وَنِّ وَلِنْجِرَاتِ سَنْ سلام جتوك دليل كما جنكنا وتحيتهم فيها سلام جتوك ورقر لك ملائكة دا ملائكان ويتسان الرد والسينن خلاهن دان ويتسان والسينن مال جلنين سلام عليكم بما صبرتم كان جرانين إنه كان جرون ملائكات ملائكان أمته ممن توتا كان رت رفانيت ممن توتا كان مال جران سلام عليكم بما صبرتم فنم عقب الدار سلام عليكم نجين إسن الرت هاجراتو بما صبرتم وان إسن دنيا كستي وهن درت صبر أنواع إسهن دان أفسيتاني بججا إبادة ربي رت اللي أفسيتاني أكو مثلا ما فيها إرى للبوت إسن قبضني أبسطني قلت إسنتي قلت رت اللي وان إسن أبسطني نجيني ربي إسن رت هاجر أتوتشون أرآن تنا وان إسن صدى أجسا هن دمر ربي نجا إسن هابا سوجة شادا وإذا كان قولين كن سدين ابن كثيرا كما جنة كان كربي تجد سن اللين دليل في ذاته والربراكة ابن جريري في قرطبي فلقي سان مولين جد جد سن اللي دليل في ذاته والربراتس لك ملائكة جدان جد سن اللي دليل في ذاته كم التير راقل لدو هاي ايغا مرتنو خرقا قباتو تاتي مرتنو مجراو جنور اكاسان قرآن غافة جدشكن كوالين دي نتهي جدشكن غافة كوالين دي نتهي معنى مرمرته كما جنان ويتكانا أبكى أول جنة ربي اللي نسان سلامة النجرة سلام قولا من رب الرحيم دليل صريحة إسان اللي سلام والإنججو النجرة تحيتهم فيها سلام ملائكة اللي سلام إسان إنججو النجرة سلام عليكم بما صبرتم مرتنو صحيحا جيت قولكم قولكم مرتنو صحيحا جيت بارك الله فيكم دوبا وعد لهم اجرا كريما كوني فضيلان اساني فضيلا هغنا غهومي فضيلا اسانومي صدركم مؤمن توتا صدرك لا فهمت جيتو غرتيسا وترب لي انسان سلامته ملائكه ربي لي انسان سلامته غمچو انسان لي والسلامته نجدان سلام نكون بكهدت ارغما ورغرين ويتمان سلاما كنو ويت اول روحين باتو يچو لي نجرا يوم يلقونه يچو كنا ويت اخر لفاكان يچو لي نجرا غرو كفكاتو غيما قيامات يچو تفكاتا ايغا جنات سينن لي وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه الزمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها قال بعدهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم اكن يجولن كن مرتنو ايغا جنات سينن لي نجرا كن صدرتان اساني والا فامي تجودا مؤمنته سنت ججبات مالي ربي مؤمن دوبا ربي نحاتاسو كغيات انكنتي غمچودا كرامران غمچون اتياته سلام جدانين جيشا وركسي ربي نحاتاس وعد لهم اجرا كريما ربي نساني بكرفه سجد اجرا كريما من دا غاري من دا بريد نساني بكرفه سي من دا غاري ربي نساني بكرفه سي سوني جنات جدان جنات ربي نساني بكرفه سجد دوبا ويتا مؤمن توتا اللي اكنتي فضلي اساني اللي ربي نوهمي وان اسان دات اتين تابتو قبن اللي هل كان يقول يا ذكري ربي جبه سوجتشا ويتا نوهمو مهمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مهمة اساني نوهم عم مالي وان اسان دلقو قبن وان اسان دابتني مالي وان دابتو قبني مالي جتشا اتت وان نوهم فضلي ثاني افكيستي قرانا جنة آيات سورة خنا كيستي أكاتا إسان اتورع في خاصة والإنجراتان اللي افكيستي قرانا جنة أكاتا إسان اتأمتا والإن اتجراتان اللي اسما كيستي قرانا جنة كوني مرتي هما سورة كوني والدتي قبط تجيرو دوبوان مهمة إسان اتنتابتا نفهمو كيستي ربين مال جدا يا أيها النبي يا نبي جربي جا يا نبي جاكير نهو إنا أرسلناك شاهدا نتس إرقين غر أمتها تتس إرقين شاهدا إسان الرتحال رقا تاتين سيرقين خرقا إسان الرتبات بياك يا ماجتا آية براك ستلي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا حالة رقا تاتين أمتها نرتس في النجدة دوبة أمتها في الرت اللي رقابها أمتها براد الرت اللي أمني كأنه رقابها أمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي إسانيتي ولي كوري ستكفاتي إني رقاد أجدت رسول صلى الله عليه وسلم نرد ومبشرا ونذيرا أما اللي حالة قمتشيسة تاتين سئرقيني ورى مؤمن توتا خربت أماني كقمتشيفتو جدتو دا جنة انقيسان قمتشيفتو ونذيرا أما ورى ديدي كصداتشيفتو إبدان كصداتشيفتو جدتو ورى كراكنا قبطو ديدي حالة الدبة مدوبة تبت مهمان ثاني رقابه كقجيل قمتشيسو كأمو جلة صداتشيسو عذاب ربيتين وداعيا إلى الله بإذنه أما اللي وما حالة تاتين سئرقين جعان أما اللي وزيفانك ونأتبتين دابتو قبضو نموامودا قرمت إلى الله قر ربيتين نموامودا جعان بإذنه جدتون كوني حيّ ميساتين جدتون أي بأمره أجد ميساتين رب متوامسين جد أدعو إلى سبيل ربك قرأ كرى ربك يدد توامي جد أجد مربي أججين جدت حيّ مجدتون أسيكون وسراجا منيرا أما اللي إفا قدت كهك أدما إبسو وسراجا منيرا إفا جدين ديفن جان إفان كوني والجال جان إفا قلقلاو تجرا ifa akkani fu tujira kanafu ifa kesa ifa akkam sitachise ifa akkan ifu sitachise jechamuni ranjechun akkani fu ifa akkani fatahe sitachise akkana jechun shari'an islamatun ille tiftuda wan isan namatti himalille namaf galte naman dibdu wa bi hajirti amrin hundi halal lille nakum hadisa kezatu rufe al halalu bayyinun wal haramu bayyin haram lille fagala حلال لله فقال مرت إساته دليل لتلعبته جراجة دوب مهمان رسول أسد كرابة تومي صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين أما اللي مؤمن توتا دمتشيسي جدان ربي مؤمن توتا والإيمان تقى أمانسا دمتشيسي بأن لهم من الله فضلا كبيرا إساني في جرججو لأن دمتشيسي من الله رب الرا فضلا كبيرا هدركا قدت إساني في جرججو لأن دمتشيسي فضلي قدت إساني في جرججو فضلي جججون kenna guddo dilbi tadangan kabne tagete rahabtum fadli jalan duba fadli guddatu enu rajin jira janna min allah jadan kunille sadarka guddada fadli sini jira jadendi fadlin surrabbi raisini jira jachu waytahimu wanni kuni wan jajjaba akkuma inni kenu khaliqal ardi was samawati intahe wanni kennam tulle wallaf tumiti jachu waytaisatu wan guddo inni qabatan دريسي وصو أول كيساني في آخر كيساني جني إنسين كيسان بكتك كرابتني نكرتني نمهن دافو وان إني كرتكني وان نبرا إرهومان إرأتن كجلو سنتو وان قدو تك فضلي قدو تك إسيني كن نجلا فضلين قدوني لنوكن نسون وان قدرين إسي بيك همومي تجيشتو يا ربنا أرغتشيس رب ورغت ربنا هاتاسس أبكو مثلا مهمة رسولة أمس kurriya zatiya qabatu da shar'in islama kana majala de mumiti kama ta qabani garana fi garati namni de mumiti wala tu'il kafirin wal munafiqin muhimman rasula war kafir to ta munafiq to ta didu amri isani to leje chudabu wan shar'i isani khilafu kaysati wan shar'i rasul dufani khilafu kaysati isan to leje chudabu dubo itakana hurri je chudaga amantin islama amba jala de mutti khadir kamani fi michi mali fi adlila nama marafu wan inni haqabatu kennafi akkasanirratti namni martinu isaqabatu qafa akkasitti martinu isaqabatu qafa wala tubail kafirina kafirto to lenjedin wan sharaiya ke hilafu ke sati santo lenjedin wal munafiqina war munafiqto ta le to lenjedin warra zahira kana nama rabbi fakkate kesi isani nama rabbi tinje chu da munafiqtoni wada azahum isar rakisu as isi ya ergama kenna wada di azahum je chun rakko jani di si rakko jani je chun kun wan isan sirakisan kana ratti himba fadda iraba fadda je chu di si je chu tille fasarame takawan isan ha sawawan isan dubatan kana jala de imte fanandain zahiru isan ha jan ratti di hecha haza suma zahir isan ha jan ratti di simali fi ketanu tizaba e ga zahiratti homa iran argin wan zahira kanatti istin qabdun yon qabatin kesan kokotini rakko itin barbadin jacha kesa kokotte utruk ilhaq aladha bihim rakko itirakabsi su di si wa khud bi zahirihim وحسابهم على الله غافي اساني ربي تسان غافتا تكيسا ظاهر كنوان اسان سته من اراق ايبل يجتا ودع ذاهم جتون كنيو كا اكا دراسة نتي ربكو اسان سركسا ايسي حق ام ربين امري تقف دي وهيتي في اجا جتي يوجن غافا يعني سيفي دا دفتنين استخمتيا gafa ayen sey fi darufte nina saxamte ayen sey fi daruhna lolu jetten wan gafa dura ofti jetten san yola kisani miti kesan kokotini homisan zahira kana sitti himanetti rada baddu kesa isani rabbitti irki jechu manan tahe imadem ti jana ayen ayenni imadem ti chawada adam jechun wa tawakkal ala allahi rabbu makofarati irkatu kabiraka irratti irkatani wa nama godun jiru rabbu makofarati irkat wa kafa billahi wakeelan نيغه حجره دو بربين في سوره نيغه اثرت اركتو داف نماغه اسو مقفرت اركد ملئ كبرات التنركتين جتا وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه يعتمد عليه العباد في جميع امورهم في الدنيا والاخره دنيا كيتت لي تركت نماغه اخرت لي تركت نمافغا اسو مت اركد ملئ كبرات التنركتين جدا دو بها كيتت وان رسول حلن يسو تكهو مهمات إساني إرها سيتيتو آيان مهمات رسول صلى الله عليه وسلم وان ياتشفتو وان رسول اتين دابتو قبان نمرت رقابه إساني warra qajeele gammachiisuu isaanii kaan warra dibe sodaachisuu ibiddaan sodaachisuu isaanii daawaadhaan halkanii guyyaa dhaabatuu isaanii akkuma san muumintoota fadli rabbii kana fadaa'ila shari'aan dubbatte kana itti himanii gammachiisuu isaanii kaafirtootaa fi munaafiqtoota tole jechuu dhabuu isaanii kuni muhimmaa isaan ittiin dhaabatuu qabanii muumintoonni illeen inna allaha amara almuuminiina bimaa amara bihi almursaliina waita munaafiqni waan akkanaa godhi sheeka siin ka jedhu taate ati shar irra fiddee ilaalta jecha waan inni jedhe san yoo waan inni jedhe sun shar'iin ka wal hin faallessine taate waliin deemtan yoo waan shar'iidhaan wal faallessu taate ati isa jala deemuun qabdu kaa'iisa karatti deebisuu qabda malee ati qajeelchuu fi qabda bakka san bakki tun shari'aa rabbiitiin faallaadha lakkin taatu jechuu ni qabda jechuu bakka san kanaafu kuni bakka itti warri ulamaa'a warri du'aata itti uf eeguu qaban jechuu itti uf eeguu qaban baarakallahu fiikum duuba aayata dabarte keessatti dubartii takka namni eega itti seenee yoo hiike akka taatu dubbatee dabarsinaan qissaa zeynabaa binti jahsh keessatti isiin ta itti seenamte zeydi wajji jiraataa turte eegasanii hiikamtee iddaa fixattee isiin jennaan rasuuli sallallahu alayhi wasallam fuudhan yoo osoo ittiin seenin hiikamte hoo osoo ittiin seenin yoo hiikamte osoo ittiin seenin ta nikaa hidhatan hiikuun taha eeni taha yoo rakkoon argamte hiikuun argame hiikuun ni taha yoo hiikamte ta ittiin seenin iddaan eeggatti moo hin eeggattu jechuu asitti nuubajinsiti jechuu shari'aan maaloo itti jedhu yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane iimaana dhugaa ka amane idhaa nakaxtumu lmu'minaat mee aayata tana gati haa laallu awwala iimaana awwaame warra dhiira yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane waan afaaniin jechuun barbaachisu illee jedhee qalbitti illee dhuga oomsee dalagaan illee mul'isee yaa warra amane idhaa nakaxtumu lmu'minaati isinuu mu'mintoota malee ta biraan feetanii ta biraan fuutanii mu'mintoota yoo nikaaha godhattan jedhaan yoo mu'mintitti nikaaha godhattan maaliifi mu'mintitti masi fakkaata jecha si mu'mina mu'mintitti masi fakkaata jechuudhaaf shari'aan yaa ayyuha alladhiina aamanu yaa warra amani idhaa nakaxtumu lmu'minaati isii dubartii iimaana qabdu yoo nikaaha godhattanii summa xallaqtumuuhunna zaatuddiin jechuu san nuuhime ka amma sifuma kanaan nuuhime jechuu qur'aan sifa isii kana nuuhimuun muumina reewa akkanaan taane diin qabatan male kanaaf jecha zaatuddiin fadhar bizaatiddiin jechuu san mu'mintoonni xabiyama isaaniitiif jechuudha nuuhima asitti waita isin mu'mintoonni waita mu'mintootti nikaa hidhattan jechuu sifaata isaanii godhe nuu haa ta'u eeganaa yoo wal dhabdanii ka hiitan taate min qabli an tamassuuhunna isii tuquudhaan duratti kunillee afaan adabaati namni adabumaan haasa'u barbaachisa jecha takkaa qur'aanni itti achi qajeelchee waliin rafiinsa dhiirsaaniifi kama halaalaa san itti achi qajeelchee takkaan jenne qur'aana kana keessatti takkaa maana ghashiya jechuutiin takkaa mooto ataaya'atii jechuutiin takka ammoo laamastumunni sa'a jechuutiin waan akkanaatiin adaba irraa godha maaliifi adabni barbaachisaadha jechuu adaaba shar'iidha kana baratu barbaachisa oluma qajeelchanii achi qajeelchanii jechuun hin barbaachisu jechuu waan dubbatuun isiidhaa nama saalfachiisu duuba isii tuquudhaan duratti osoon tuqiniin duratti jechuun osoo wal bira geettanii niitiin godhatiniin duratti yoo hiitan فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إسني فنجر إسيسا إرت لكويس إسي إرت لكا واتن إدان إسي إرت إسي لكا واتن وهيتو إسني فنجر جدان أولا نكحتم جتشون كن معنى إساء مالي نكاح جتشون قرآن كيستي معنى لمتل فجر جنة مدرة معنى سلمان مالي العقد والوطء takka nikaaha nikaahuma hidhatu jechuudha takka waliin rafuu jechuudha arra ayanni asitti kamtu itti fedhame nikaahuma hidhatu itti fedhame aqdiitu itti fedhame maaliifi sarihuma ayatattu qaba akka aqdii inni tahe min qabli أنت مسوهن وصون تقين يوهي تنوان جدو نكاح تمنسن نكاح مهدة تمالي والتقين سامتي جدو دوبا صحيحني لفظي نكاح جدو كيستي مشترك لفظي داجن مشترك لفظي جدو معنى لتشرتو نهي كما جدو أكا مقامات اللالمي معنى وللرفوتي في معنى عقدي في نهي كما جاء القران ني معنى اقديتتي كما كنوا كاتتي دبته مثلا طيب مال جدار يا مانتنا نمني توكو يود برتي تك نكاح هداتي او سو اتين سنين هيك اول هيك نتها هيك كان ارغ مجهچا لما ذا اذين سن ايغ او سون توكين او سو والبرن غهين ايغ هيك iddan qabdu jechu guyya hi kamtesan oso rabbi fide fi guyya masan herum teni dandeetecha guyya mahi kamtesan rabbi fide fi guyya masan oso herum te ni dandeetecha idda in qabdu iddan ranjiru iddan ta ittisenani ranjira iddan ta ittisenani ranjiru jennu kuni idda talaqati fi iddan lera malama iddan to ko talaqati to ko wafata ti lachu akuma to ko ha akatokomi lama nakatokomi gafa idda talaqa iddan ranjiru gafa idda wafata kadate qadima irayodu e iddan yedet idda ni yegetisun sun iddani yegetille namticha qadima isi kanika hidate duesan e kanika hidate kaduesan hindaltille iddalle ni yegetiyecha tayyib فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فمتعوهن اسيك انانيساكا واكنا في غمچي ساغري فچيفتن كانجيتا هيكان كونري وان سيري فچيزو نيكن هيدامي غاف درا با ور ارغدي چوفو غمدي اران تنو يتطلعي ني ارغامري فچيسان يتي ارغامي فمتعوهن اسيك انانيسا واكننا في على الموصل قدره وعلى المقتل قدره كدرم ما قبول له هذا اكدرم ما اسادت كيما قبول له اكما دنديتي اسادتي واكننا في جنا واكنو فين كندر كما جتا وسرحوهن سراحا جميلا كونك امان تنضبمي وسرحوهن دبرتي سنغديسا سراحا جميلا غديسن سبريدا غديسا جدايسن هن ارتينا كنت كيسنا مقام بلسنا هركسنا يجا وصور ربين هركسنا قد إيسا أكدر جاهليان هيتي ويتدان رموك إدي فتي أما اللي هيتي أكت درراغ وتو درران قلنا ربين ننجدو أرآن تنا درران كميلا باسي لخردين آني سنهيك أمريتي أكت دو تجري تلادة آني سنهيك هاقنا اتفوتو تجران اتفوتي باتي سيمنا isi manabati me saraha kanama yetani haganatti fututti gasindisu hauza billahi minash shaitan aya ne rabbi akajatta daga ga gabri charabbi buyan qiyama sila dufu jira wasarrihuhunna sarahan jamila gaddi sin sabare da gaddi sa jere kai na jaju kuni anafisi ega wal labdan hirrakifinati ega ka wal labdan taase gaddi sa sarahan jamilan قدس سبريدا قدد إيسا جدا قدس قدد بريدني مالي ولا تنسوا الفضل بينكم جابا كبراتي كبجا قاف درا وليكن نتنيفي صدا وليكتانا وليكتل على النجتني إلمو وليكن نتنيفسن نرام فتنا أكما كبجا قاف درا وليكتلوفسن أما اللي كبجا والقيقس كنا كان اللي فمتعوهن إسيك أنا نيسا هقري فتشيب تنسنيب وكنا في أفسا أبك معروفة هتي قدس جدا ربين arran tan kana isi godani gadidi sumiti acci isi irra duniya gadi elmani ila haddinati fuudi jechuda ga yete dubbin kuni sharia rabbi garagal tu jechu akafidi fiditti sharia rabbi garagal tu jechuna ittuma du fuusta awri akakana dalages duba bakatanati ayanni asjirtu tana fi ayanni sura baqara ke sati dubbatamte wal falati timo wal falati suura bagara keessatti dubartii takka nikaaha godhatanii yoo ka hiitan taate osoon tuqiyyoo ka hiitan taate waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum nisfii waan isiidhaaf kennitanii fudhattii dubartii takka nikaaha hidhattanii intabihu dubartii takka nikaaha hidhattanii osoo ittin seenii yoo hiitan مهري أمو هغانا سيكن نويتنين كوما لما سيكن مهري يو جتنين وقد فرضتم لهن خريضة إسيد آف مهرين هغانا جتشا مكا إيغا تويتن بودا يوهيتن فنصف ما فرضتم والقطوان مكا تويتني سن فرطي جدا وصون تكين غافة هيتن غافة تويتن أمو مهري وفي كاملة فرطي طيب آيان نأشبت النصف كن نافي جتة مهري دسون أسدت فمتعوهن وسرحوهن فمتعوهن إسيك أنا نيسا جدت آيان كلما والدبا والدبا اللي جران علماني أسدت خبر بعد مكوني تمتعن كن نسي سنرد زيادة دمو اسمه تتفر أمي على كل حال قول مرتنو جرامي جرا إذا تتفت أمين لي جرامي جرا زيادة تتفت أمين لي جرامي جرا يو زيادة تتفت أمين جرني يو زيادة تتفت أمين جرني ري تمتون أسيت لي دبتامي تمتون أسيت لي دبتامي بقرا سنكيزت يو كنس يو كمهري مقات هموتات نسفي وان مقات ومتت فلت kanami yo kamari makan dawamin mahari hin kennaf je chutti ka nikah hidatutat oso ittin seni yo kahi kutate achita ani mal yete samatiyu hunne bani ma ayati bala ma furtami tok tay bogat haratumin tay ittin seni ni tonis mahari maqada huda awalin yo ittin seni mahari maqada huda awali yo ittin seni tay yo oso itin senin yo mahri makan daino mahri makan dawam mahri makan dawam gafa mahri makan dawamin mahral mislin argati tajenno yo itisene mahral mislit sibsabata yo itin senino itin senne mahri makan doine nikaha hidate hike gafa kana تمتو عملي همان قبضو تمتو عملي همان قبضو تمتو نسون يو جري ولي كنني ولي الرجالة تنطولي يو كاكسن تاني تاتي قاضي تمرتسا واجب مو سنة جنان ورغرين مرت إساتو واجب كجر اللي نجرا أسدتو آياني بقرادا مهري إرانسفي كنتيفي آياني أسي نسفي سنبرت تمتع إداته في نسفي سن اللي فرأت تمتع كان اللي فرأت ورع كان جدو سني يوماني جد ورع كان جدو سني يوماني كان إيغا نسفي سن دليل سورة بقرة سنين كفرت تهي أسدت أمو كأسدت جرم يكون سني يوماني ورع كشافي جيدا تمتع إسيدا فكنون ويتمرا واجبا مركز تتو واجبا كجدا إلا في حالة واحدة غافا مهري مقادة هيفي نسفي فرطة إيغا نسفي كفرطة تاتي واجب ما نسفي فرطة سنين كفر ولكن تمتعني كن سنادا تمتعني سنادا جدا وخلاصة الكلام ما جرأي نجيب لا إلا يفونا در وإن طلقها فلما تا فنسو ما فردتم كوني وليدي سورة غاف وليدي سن دبين كفو غاف وليدي سن دبين كفو غاف وليدي سن تمتعني كمكان دوامين كيستي واجب هدو لما عبرت كمكان دوامين كيستي سمالي ريوان بران كفتو يسين حركة كلها قلو مالي ومان جيرو mahari makada me hagana futta echu finta entani mahari hata goda dechu vitin senne sila mahari misli hata goda tiyo itisen ta mahari akki dubatina ke sihi dam tuni hata goda كان أفجتة خلاصة الكلام تنفن دبينا ما الجتودة تمتعني قافة مهرين إسيدة قدامي نسي مهري فراتي سني يوم آني ما فراتي جتا سني يوم آني ما فراتي جتا يو أبموك مكان دامين تاتي واجب ممان كنني في واجب ممان كنني في جتو آياني أكنتي قجل كتا آياني لامان طيب أسيتي مسألان ظاهريان كاسا وهي تجرى أكا انتباه تاتا نمتجك يو هيك انتبه ورأوا فيه هيك نمتج ورما والينجر هيك إدا كيسوان إسينجر تون ديفتون إذن ديامي أم بيوالدتك أفديتي أرارسيتي ديفتي إن ديفتي إذا كنت أصوصين ويتولدت ديبان أجاو الأرجنان أما لبو ولدت جلاني أما لطلاك طلاك أما طلاك كان هل نستطيع دن دينا إذا طلقت يا جو الذين آمنوا إذا نكتون من الناس ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن جتوني دن دينا إدّا إرّا أمّما كهيم باتو مثلاً إثنين قلتي نمتي تشيك ورّا وفيك مولين جروهيك كوالين جروهيك كي تشيني جيكا تشيك ويتجدو ولت أرارتاني ويتجدان راجاء تجده شاهد اتقوده ديفت جاكتو ما كيسا ديبي تامي أما اللي ربي ولت كانسيتو ما واللولانيهيك أمّما وصو إثنين سيرين إيغا ديفت وصو والين الرفين كيهيك آيات تنيرت تطبقوا دندنا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن يجون كنتها أمان تنتوين ويتجد أن ظاهريان أكنتنتها يجتو ويتدبتا علماني لك مسألة الدانجرتي مسألة مالك الدانجرتي أصل ما الرجعية زوجة الرجعية هذه جواب قوي هذا الرجعية زوجة رجعيان اسين رجعة كيسا جرتو ما نساء جرتي لالو نساء بقاء وفتيد رديمون اسين ليني بقاء اسين رجعية دا الرجعية زوجة وصودو ايه اسا دالتي الرجعية زوجة اذن ايه خزوجة تهوتاتي alaini lammata wait argamelle talaq wa mahalli fitit argame hillakka wattimale hintahu min qabli an tamassuhu najachun sura kana kaysatin tahujra akumasan intabihu masalan suratul ahzab mushkilat abban gurbadan intalatan sittifuna jaden himfuru jadedi de gurban niken hin lamne beka مجتتي تنا لك ستيفونا مجتتين تنا كنا ستيفونا جنا لك يعني فور جريدي ورث جبيس أرجنا والله يو يسين ستيفونا أنا نسيت ألاك يسيت ألاك جري نكاه ندان نبيك هاجة في تنا نكاه يسيت إبّا تكويو إنه هي تنا نسيت ألاك جري ألا نساكن هل يعتبر أكيد سنجت كنا تدوبين إيش هذي أكيد سنجت كنا تدوبين إنتي ما ليه آيان نعم يكيجت يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن ثم للترتيب والتعقيب نكاح قدتني إيجا نكاح قدتني يوهي تنجد إذن نم نتوكو وان نكاح قدته كمالي وان نكاح قدتهم هنكون هنتهو جتاك النكي آيان مقتضى آياتك ناوي تكبرني مقتضى آياتك ناوي تكبرني نمني تقوان نكاحا قرأتين هي كيوك جرتات لا يتبر قوله جتشيسا سنهلا لموجتشو جتشيسا هلا لموجتشو طيب ويتأكنا جنو أتشيو دي بتنتبين برأيش انتقالت تعليق الطلاق على شيء تعليق نطلاق وهرت الراس نبقى كشريات يومنا بلو سنت تلاتم تيو جدين انتو انتها تجي بيغا كسيتن يو نكاها ناهيتن هيك يو جدي تلاقا يسيدا اقدي مرتر الراسي ما ديدا انتبهوا ورني تهجدو ورني تهجدو ما دام جوزتم وان جيستاني جرتاني مال تعليق نتلاقى نتهجدشون مزمني مرتوان جناجرو يو من بلو سنت هي كم تود يو بلو ندببت هي كم تود يو اكتنتات هي كم تود يو جدين شرطي سن وان سنتي يو وان سن قدلق متاسي هي كان شيني ارقام طيب إسيتنا يو فود إسيتنا نكاح يو ناهيتن هي كيسيسا يو جده تلاقم تعليق قد مالف ددني ويتجدن ulamani masalan sambra tujab doda gar heddo de mani warri gari yo ammita ten tahu yalan intalumani ka hanahi tan hun tahi ke yojede intahu walakin intalabalu intalatana jere takitiyo magade qawli ni sata ali katalaqati niken nikin hidamu waitaini niken hidamu marahini kamtijan warri gari lakki ayanni akitika jeeljite awwala nikahi datani e gasani hikani نمني نكاح إرراك أبو تعليق أيوغو دي نتحججتو مالي كتا نكاح وإرراك أبني لفاك إلا فقل لا تتي تعليق أبو دون هنجرو جداني كنمت الرفاقات إذن أما هكا كومن اتبابتني كتابة كيسة ديمتني كاني كان قراتني أكنم جدا آيان نكاح جيل كيسي إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم ثم طلقتم ثم كنا كفانا رباتي wannisun ega sani ega wannisun argame boda argam siftan jechuda ega nikaha hidatani alayni argama male akkananin argamu jadan barakallahu fikum hendo badartin kena garas mara tirabata wa annaki inna kana warfa yadamu rabbina wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh